إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه، وارض اللهم عن أصحابه الطيبين وارحم تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. تناولنا في لقائنا السابق تعريفا للعقيدة لغة واصطلاحا، وذكرنا طرفا من أهمية هذا العلم، ونكمل فنلخص ما سبق ذكره ونبني عليه، فنقول: العقيدة جذرها اللغوي عقادة بمعنى شدة، وهي تدل على القوة والشد، والاجتماع كذلك، ووزنها يدل على المبالغة في هذه المعاني، فهي فعيلة من فعيل الذي هو وزن من أوزان المبالغة. واصطلاحا هي ما يعقد الإنسان عليه قلبه، هي ما ينعقد في القلب من الإيمان الجازم بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حلوه ومره، وما يتعلق بهذه الأركان الستة من إسلام وإيمان وإحسان، ومن موقف المسلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وولاة الأمر وأولياء الله، ومن ولاء لأولياء الله بعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبراء من أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا شيئا من أهمية علم العقيدة، قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة يعلم المسلمين أمور الاعتقاد، إذ فرضت الصلاة في السنة العاشرة من البعثة، وفرضت الزكاة والصوم والحج بعد الهجرة. ولو قرأت كتاب الله لوجدت أن القرآن المكي قد اهتم بذكر العقيدة وأمورها، وبين ضلال أهل الجاهلية وافتراءهم على رب العالمين، أتى بالبراهين الساطعة الواضحة البينة الدالة على وحدانية الله وبطلان ما عبد من دون الله ومن عبد من دون الله ما ومن. حتى بعد الهجرة لم يكن القرآن الكريم خالصا لمسائل العبادة والفقه، وإنما كان مهتما كذلك بأمور العقيدة، فكثير من الآيات تختم باسم أو أكثر أو وصف أو أكثر لربنا تبارك وتعالى، وهذا من العقيدة. فالمدة التي استغرقتها العقيدة من حياة نبينا عليه الصلاة والسلام، الحياة الدعوية، هذه المدة ناطقة بأهمية العقيدة، وتظهر أهمية العقيدة في أنها تعلم الإنسان الغاية من خلقه، فبتمسكه بالعقيدة الصحيحة يكون محققا للغاية التي من أجلها خلق، وهذه الغاية هي حق الله على خلقه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وكان رديفه على حمار يقال له عفير، معاذ كان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا ينفك عن العقيدة. فالتواضع للمؤمنين من أخلاق المؤمنين، وهذه الأخلاق ثمرة من ثمار العقيدة الصحيحة، والرحمة بالدابة من أخلاق المؤمنين وهي ثمرة كذلك من ثمار العقيدة. يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد جواب أدب للنداء الكريم من الرسول عليه الصلاة والسلام، يا معاذ، جواب الأدب لبيك وسعديك يا رسول الله، يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله، تلبية بعد تلبية وإجابة بعد إجابة وسعادة بعد سعادة في اتباعك. أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحديث وله رواياته وهو في الصحيحين وغيرهما، وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في مواضع في صحيح. فتظهر أهمية علم العقيدة في أنه العلم الذي يحقق الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنس والجان، في أنها تبين أعظم الحقوق على الإنسان المكلف. هذا الحق هو حق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم يأتي حق الوالدين وبالوالدين إحسانا، هذا في النساء المدنية وكذا في الإسراء المكية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تظهر أهمية العقيدة في أن الرسل كلهم كانت دعوتهم واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل. يختلفون في فروع متعلقة بالعبادة، لكن كلهم دعا إلى عبادة رب واحد. في حديث أبي هريرة في الصحيح: الأنبياء إخوة لعلات، والعلات ما يقال عنه الضرائر، زوجات لزوج واحد، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، الذي أرسلهم واحد وأرسلهم لغاية واحدة هي توحيده سبحانه. أمهاتهم شتى، أي شرائعهم مختلفة. أنا أولى الناس بعيسى إذ لم يكن بيني وبينه نبي. والأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. فكل الأنبياء دعا إلى توحيد الله، إلى عبادة الله واجتناب الطاغوت. تظهر أهمية العقيدة في أنها طوق النجاة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن يكفر بالطاغوت، كل ما عبد من دون الله وأطيع في معصية الله واتبع في الضلال بعيدا عن هدي رب العالمين، هو طاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. استمسك بعروة وثيقة متينة لا تنفصم، لا تنقطع، تعلق بها وتشبث بها فهو ناج في دنياه وفي أخرى. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. تظهر أهمية العقيدة في أن قبول الأعمال مرتبط بالاعتقاد الصحيح. فكم من عامل يعمل ويذهب عمله سدى، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، صارت أعمالهم سرابا، صارت أعمالهم رمادا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ضل سعيهم فأثبت لهم سعيا وهو عمل بجد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. خسروا الآخرة مع كونهم سعوا في الدنيا وتعبوا. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. هل لأنها لم تعمل أو عملت ولم تتعب؟ قال: عاملة ناصبة، عاملت وتعبت، أصابها النصب، التعب من العمل، عاملة ناصبة، ومع هذا تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية بلغت الغاية في الحرارة. الآيات. لماذا لم يكونوا أصحاب عقيدة صحيحة؟ فتظهر أهمية العقيدة في أن قبول الأعمال مقيد بصحة الاعتقاد، فلا يقبل العمل من غير اعتقاد صحيح، والآيات في هذا كثيرة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. تظهر أهمية العقيدة في أنها ضابطة لعلاقة الإنسان بمن وما حوله. هذا الكون ليس للإنسان فحسب، بل هناك جن، هناك ملائكة، تنتظم علاقة الإنسان بمن حوله وما حوله بالاعتقاد الصحيح. تنتظم علاقة الإنسان بربه خالقه بالاعتقاد الصحيح، إذ فطر رب العالمين الإنسان على أن يكون عابدا، ولو لم يعبد رب العالمين فإنه يعبد حجرا، يعبد شجرا، يعبد فأرا، يعبد بقرا، أيا كان لا بد أن يعبد الإنسان. فإذا تعلم المعتقد الصحيح وضع الشيء موضعه، أفرد رب العالمين بالعبادة ولم يجعل لغير الله مع الله حظا في هذه العبادة، إذ ذاك أشد الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فصرف عبادة لغير الله ظلم أكبر. انتظام علاقة الإنسان بربه، بملائكة الله، بمخلوقات الله، هذا من ثمار تعلم العقيدة والتمسك بها. تظهر أهمية علم العقيدة في أن العقيدة استقرار للفرد وللمجتمع. نصر في الدنيا ونجاة في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة وجزاء بأحسن عمله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأولئك، واسم الإشارة أولئك هو للبعيد إفادة للتعظيم، فهؤلاء هم أهل التوقير، هؤلاء أهل الصلاح والإصلاح، أهل الفلاح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وتلاحظ آية في سورة النحل، من عمل صالحا، آية في الإسراء تليها مباشرة، ومن أراد الآخرة في آخر الكهف، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا كله من القرآن المكي. تجد ذلك أيضا في مريم وفي طه وفي بقية السور المكية. على سبيل المثال في طه، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. مؤمنا قد عمل الصالحات، فعمل الصالحات من غير إيمان، من غير عقيدة، سبب في الغاشية، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، سبب في ضياع الأعمال، تكون سرابا تكون رمادا لا وزن له ولا قيمة، بل العبد نفسه لا وزن له، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. النصر والتمكين في الدنيا مقترن بالعقيدة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. استخلاف وتمكين. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالحات يجتمعان في يعبدونني، يفردونني بالعبادة. فهو يعبد الله مؤمنا بالله، مؤمنا بكتب الله، مؤمنا برسل الله، مؤمنا بملائكة الله، مستعدا لليوم الآخر، للقاء الله، راضيا بقدر الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، استخلاف وتمكين وتأمين، ليس على الحياة، وإنما يؤمنهم رب العالمين في دنياهم. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وهو وحده المستحق للعبادة. لماذا؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعم عباده وآمنهم، لما يعبد غيره؟ هو سبحانه ذو الجلال والإكرام، أسماؤه حسنى وصفاته علا، فمن مثله؟ فمن يشبهه؟ هل تعلم له سميا؟ فكيف يجعل مخلوق مهما كان شريكا للرحمن سبحانه وتعالى؟ من آثار العقيدة إضافة إلى ما سبق في بيان أهميتها ما يعود على الفرد وما يعود على المجتمع. فانشراح الصدر وطمأنينة القلب والخلوص من عبادة الخلق لتحقيق عبادة الخالق، كل ذلك من ثمار العقيدة وآثارها على الفرد. ينشرح صدره، يطمئن قلبه، من آثار ذلك إثمار التوكل على الله والإنابة إليه والرهبة منه، هذه ثمرات يذوقها القلب، ذاق طعم الإيمان، طعم الإيمان لا يذاق باللسان وإنما بالجنان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من آثار العقيدة الصحيحة صلاح الجسد، إذ بالمعتقد الصحيح يسلم القلب، وسلامة القلب سلامة للجسد ونجاة في الآخرة. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صالح الجسد كله، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والنجاة في الآخرة بالقلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نجاة، جنة، نجاة من النار، من الخزي والهواء، نجاة من العذاب، فوز بالجنة بل بالدرجات العلى من الجنة، فأولئك لهم الدرجات العلى. ثم ليست المدة تأقيتا بل جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، فهي جنات عدن إقامة لا تنقطع لا يمل العبد منها لا يبغون عنها حولا. من آثار العقيدة على الأمة استقلالية هذه الأمة وأمنها وأخلاقها الكريمة واجتماعها ونجاتها في الآخرة والبركة التي تصيبها في الدنيا. سريعا، استقلالية الأمة ليست بزي ولا لغة، ليست باقتصاد قوي وأسلحة فتاكة، استقلالية الأمة في عقيدتها، هذه الأمة اختارها رب العالمين أن تكون آخرة الأمم زمانا، لكن اختارها أن تكون قائدة الأمم، هي آخرة الأمم زمانا، نحن الآخرون السابقون، الآخرون زمانا السابقون إلى الجنة. أظهر معلم من معالم هذه الأمة عقيدتها. اللغة كانت موجودة قبل الإسلام، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت اللغة موجودة، لا نقول قبل الإسلام، فكل الأنبياء كانوا مسلمين، وآدم عليه السلام كان مسلما. إذن قبل العربية كان الإسلام، لكن المقصود بالإسلام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كان العرب يتكلمون العربية قبل البعثة، وفي زماننا هناك عرب نصارى وعرب يهود، فهل العربية معلم المسلمين الأول؟ الجواب لا. الزي، الشكل، أبرز معالم المسلمين وأظهر تلك المعالم الإسلام بعقيدته، العقيدة الصحيحة. اجتماع الكلمة، الأهواء تفرق، والبدع تفرق، القوميات تفرق، اللغات تفرق، ما الذي يجمع المسلمين؟ عقيدتهم. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، اللغة واحدة، القومية واحدة، المكان واحد، جزيرة العرب، الثياب واحدة، البيئة واحدة، الحياة واحدة، لكن كل هذا لم يجمعهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته بالإسلام، بالعقيدة، بالقرآن، ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبحتم بنعمته إخوانا. قبل العقيدة كانوا على شفا هلكة، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، بالمعتقد الصحيح الآية. ليست العقيدة الإسلامية كلمات تقال باللسان، وإنما اعتقاد منعقد في القلب يثمر قولا وعملا. في اللسان بذكر وقراءة كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام والثناء على الله وحمده وشكره وهكذا. في البدن من قيام وركوع وسجود، طواف وسعي وإماطة أذى إلى آخره، وأخلاق. أثر على المجتمع أخلاق كريمة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من ذلك أن تحسن إلى خلق الله، دخلت امرأة النار في هرة، تحسن إلى الحيوان فضلا عن الإنسان. وما العقيدة هذه التي تحدثنا عن أهميتها وآثارها؟ إنها عقيدة السلف الصالح، هي العقيدة الصحيحة السليمة، عقيدة الإخلاص لله رب العالمين، عقيدة إفراد الله عز وجل بأنواع العبادة، عقيدة باللسان والجنان معا. ولما كانت هذه العقيدة دون غيرها؟ لماذا عقيدة السلف أهل السنة والجماعة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لماذا لم نقل عقيدة الروافض أو الخوارج أو المتصوفة؟ والفرق كثيرة. قلنا لأن سلف الأمة أعلم وأبر قلوبا وأعمق فهما وأقل تكلفا، أخذوا العقيدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الصحابة تلقوها من الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة مشهود لهم بالعلم، مشهود لهم بالفضل والسبق، مشهود لهم بالخيرية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لماذا كانت عقيدة السلف هي العقيدة الصحيحة المثمرة في الدنيا والآخرة؟ لوضوح معالمها وقوة براهينها وصحة دلائلها، لموافقتها العقول الصحيحة والقلوب السليمة والفطر السوية. نقول العقيدة الصحيحة عقيدة السلف. السلف ليس ابن تيمية، وإنما السلف الصحابة والتابعون لهم بإحسان، من التابعين وتابع التابعين. هؤلاء خير القرون، خير الناس بعد رسل الله. عقيدتهم كانت رأسا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، تلقاها الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث خاتما للنبيين فلا نبي بعده، وأمته خير أمة، وخير هذه الأمة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الناس قرني. فنقول هذه العقيدة معالمها واضحة لا خفاء فيها ولا غموض، براهينها ساطعة بينة، آيات وأحاديث وإجماعات، ليس مناما يرى وليس وحيا إبليسيا، وإنما كلام الله، حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أجمع عليه الصحابة أو التابعون. فنقول براهينها وحججها سليمة، دلائلها بينة، توافق العقل الصحيح وتوافق القلب السليم وتوافق الفطرة السوية، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، العقل الذي خلقه رب العالمين للإنسان، لا تتصادم العقيدة معهما. لماذا؟ العقيدة الصحيحة من عند الله، وخالق العقل رب العالمين، وخالق القلب رب العالمين، والذي فطر الناس فطرة سوية رب العالمين، فهل ينزل ما يخالف ما خلقه للإنسان ليسلك به طريق الاستقامة؟ أعني العقل الصحيح والقلب السليم والفطرة السوية؟ لا يمكن. فما كان من عند الله علما لا يتناقض ولا يتعارض مع ما خلقه الله للإنسان ليعتقد به الاعتقاد الصحيح. عقيدة السلف تقوم على الوحي وعلى الاتباع وعلى التسليم، هذه أسس ثلاثة تقوم عليها العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف. نأخذها من الوحي، من الوحي كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا نأخذها من قول فلان ولا من منام فلان ولا من عادة شعب ولا تقليد أمة، وإنما نأخذها من النبع الصافي كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. العقيدة الصحيحة تقوم على الاتباع، الاتباع أن نفهم الوحي بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الفهم علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعلمه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين لتابعيهم. إذن وحي باتباع، لذلك قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتباع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لم يتبع المؤمنين وإنما اتبع غير سبيلهم، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن وحي واتباع وتسليم، هذه العقيدة إنما نأخذها من الوحي باتباع سلفنا بفهم السلف مع التسليم، إذ العقيدة إيمان بالغيب، وفي الغيب أمور لا تدركها العقول ولا تحيط بها الأفهام، فما الواجب؟ التسليم. آمنت بالله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد لا يستوعب العقل أمرا بل أمورا، ما الموقف؟ يسلم المسلم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إذن المسلمون يقولون سمعنا وأطعنا، غيرهم يقولون سمعنا، لكن أين طاعتهم؟ المسلم يسلم، أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا فخفف عنهم رب العالمين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بعد أن قال قبلها: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. اشتدت الآية على الصحابة، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جثوا على الركب كلفنا من الأعمال ما نطيق، وأنزلت عليك آية لا نطيقها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا حتى ذل القوم بها، أقروا بها، فخفف عنهم رب العالمين، فأنزل آمن الرسول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآيتين. إذن تقوم عقيدة السلف على الوحي من الكتاب والسنة والاتباع والتسليم، والتسليم جاءنا في حديث أبي هريرة في الصحيحين، احتج آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال أنت موسى كليم الله تلومني على أمر قدره علي رب العالمين قبل أن يخلقني بأربعين سنة، تقول كيف التقيا وبينهما ما بينهما وأين التقيا وبأي لغة تكلما؟ سلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن ذلك كان، كيف لا أدري، والله على كل شيء قدير، عقلي لا يحيط بذلك ولا يدركه. فإذا علمت فلله الحمد، وإذا غاب عنك الأمر فسلم وقل الله أعلم للتسليم. ثم أختم فأقول ولكل ركن من أركان العقيدة الستة في الإيمان بالله ثم الملائكة ثم الكتب ثم الرسل ثم اليوم الآخر ثم القدر، لكل ركن ثماره إضافة إلى ما سبق. فلما تتعلم توحيد الأسماء والصفات ترى بقلبك عظمة ربك، فتزداد محبة وإجلالا، تزداد له محبة وإجلالا، وتزداد إليه إنابة، وتزداد منه خشية وخوفا ورهبة، وتزداد عليه توكلا إلى آخره. لما تتعلم المعتقد الصحيح في الملائكة ترى بقلبك عظمة خالق الملائكة ورحمته بك، إذ جعل لك ملائكة يحصون عليك عملك وقولك فلا ظلم، يحفظونك من بين يديك ومن خلفك، يحفظك ملك يحفظ عملك، يحفظك مما لم يقدر لك، يكتب رزقك وأجلك وعملك، وشقي أم سعيد، وأنت لا تزال في رحم أمك. لما تتعلم المعتقد الصحيح وتؤمن بكتب الله ترى بقلبك حكمة الله وكمال علمه ورحمته بخلقه، وكذا لما تؤمن بالرسل تحبهم وتقتدي بهم، ولما تؤمن باليوم الآخر تستعد له وتجتهد في دنياك وتحرص على الطاعة وتتسلى عما فاتك فإن الدنيا ستفوت ولا بد من لقاء في اليوم الآخر، فإن كان في الجنة فمرحبا، وإن كانت الأخرى فلا والعياذ بالله. إذن مات عزيز لديك، نلتقي في الآخرة. كنت في الدنيا فقيرا مريضا ضعيفا، تتسلى عن ذلك كله، فإن الدنيا مفوتة، تفوتك وتفوتها. وكذا إذا آمنت بقدر الله، ازددت محبة لله وتوكلا على الله، ارتاحت نفسك، فكل شيء بقضاء وقدر. وإن كانت النعمة ازددت حمدا ولم تعجب بنفسك، فالفضل ليس منك ولا إليك، بل من الله وإليه. وإذا فاتك شيء فلا تتحسر ولا تيأس، فإن كل شيء بقضاء وقدر. فهكذا إذا تعلم المسلم العقيدة الصحيحة انشرح صدره واطمأن قلبه وسلم قلبه وتخلص من الرق لأي مخلوق وتمسك بالعز في ذله إلى ربه سبحانه. هذه تقدمة كان لابد منها بين يدي لمعة الاعتقاد وأي كتاب من كتب عقيدة السلف الصالح، لابد أن تكون ملما بهذه التقدمة. نسأل الله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.